بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال الساند عن كل عدل ثقة مسدد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله. فنبدأ أولاً بعض الأسئلة. يقول الأخ السائل وسؤال ملحد الحاجة: إذا وجد شخص عليه علم لابساً أو الجاكيت الذي يلبسه صورة رجل ومع صورة رجل صورة حيوان أيضاً وهي صور أخرى، فلا يؤثر في مجلسنا إلى آخر الآية. طبعاً هذا لا يجوز، وللأسف نرى أن نحرم أن كثيرا من الإخوان يعني ربما يلبسون صور وأشياء غير الصور كالأشياء المشهورة إعلانات عن اللغة الإنجليزية عن غيره، قد يكونوا للأسف أي ما يصورون في الناس، فقد يكون إعلان عن شركات نصرانية وغيرها من الأشياء هذه التي يعني للأسف كثير يتنور فيها. فالمفروض الإنسان يحاول أن يلتفت فيها التي ليس عليها نقوش تلفت انظار المصلين، ويسهل جدا لذلك ان يعني يسهل اذا كان خير او شيء. يقول هل يجوز ان تحرك بادئ الحديث التي سمعناها منكم بلسانكم؟ نعم نعم، ما سمعت جاز لك ان تحدث به، وارجو الاخوه ايضا التغير الى ان يعني يتم بعض مجالس اهل السنه، اقصد مجالس السنه كالبخاري وغيره، حتى تاخذ كتابه كامله يتعلق بجميع الاسانيد. وغالبا ما انا اؤثر الاسانيد العاليه يعني في بعض الاسانيد فيها ملوك اؤثرها، يعني عسى ان يكون في هذا النوع من التوفيق في مواصله المجلس. يقول الاخ السائل: ما حكم أقوال البخاري رحمه الله تعالى؟ أو هل حكم أقوال البخاري يعني بعد الترجمة؟ وهل نأخذ حكم المعلق؟ تأخذ حكم المعلق أم هي موصولة؟ كأنه يعني كلام البخاري، فالبخاري كلام عادي يعني كلام مجرد رأي البخاري رحمه الله تعالى للمسألة الفقهية، ما يستنبط وما يستفيد من أحد. أما المعلقات فقد تكلمنا عنها إن شاء الله بالتفصيل، تنقسم إلى قسمين في سيرة الجزم، فهي صحيحة إلى من علق. لو مثلا قال البخاري قال شعبة إلى شعبة، ثم تنظر في السنة بعد شعبة، قال إلى ابن عيينة إذا تنظر في السنة إلى بعد ابن عيينة، نعم. قال مثلا إلى معاذ، إذا خلاص وصلنا إلى الصحابة، إلى طاووس تنظر بعد طاووس كما قال في كتابه الزكاة. قال طاووس كان معاذ يفعل كذا كذا في تغيير قيمة تلك الآية. فبين طاووس وبين معاذ حسبت أن طاووس لم يسمع من معاذ الشيء، ولا إذا علق على شيء على أحد فهو صريح أن علق عليه. أما من كان بسبب التمريض فلا يستفاد ولا صحة ولا معلوم. يقول الأخ السائل: ما معنى قول البخاري تأباه فلان، وماذا نعني أو ماذا فعل تلك الكلمة المتكررة؟ البخاري إذا قال تأباه فلان إذا رأى أن الإسناد في شخص أقوى من شخص، يعني عالم كبير كبير، ولكنه لم يعني تأتيه الرواية كاملة، فيأتي بالمتابع ثم يأتي بهذا العالم من الحرير الذي يقوي هذا الإسناد. فالمتابعة هنا في تقوية من البخاري من الإسناد. يقول كم عدد مجالس المصطلح، وهل سنعطى فيها سماع أم احتضار؟ هو المجالس يعني بحول أن أتبقى في الأول، يعني مجرد عرض قاعدة لا أي أخر أراد فيما بعد أن يدرس المصطلح، يعني مجرد كما قال الأساس دائما يمكن شوية، ثم سنقلب سريعا إن شاء الله. بالنسبة للاختبار وهذه الأشياء طبعا يعني أنا لا أحبها، أحب الأخ أن يكون همته أعلى من أن يرتبط باختبار أو غيره. الاختبار هذا في اللي هي بيسموها الدورات أو الدروس اللي هي المتكفة لطلبة الجامعة وهذه الأشياء، لكن مجال الاختبار اللي هم يحملون هم هذا العلم يعني ما هو أعلى من أي اختبار وأي سؤال. ماذا يقال دعاء الاستخارة؟ دعاء الاستخارة عند طلبك أي حاجة، أي أمر تريد أن تفعله تستخير. طيب هل هذا الأمر يتعلق بأمر دنيوي أو أخروي؟ إن كان من أمر الله عز وجل فلا تتوقف، يعني بدل ما يصلي يصلي، لا تستخير يصلي أو تتصدق، تتصدق أو لا، لكن مثلا فلان أو فلان خيرت في الصدقة بين شخصين لا تدري أيهما أكثر، ممكن تستخير. لكن دائما الاستخارة في الفضل والطاعات ليس تستخير. لا، السنة يعني يصلي ركعتين وقبل أن يسلم يدعو له دعاء الاستخارة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم دعاء الاستخارة. قلت قبل التسليم، قبل التسليم، قبل أن يسلم. والبعض قال بعد، يعني في بعض العلماء شدد جدا ان في نوع بعد التسليم، والبعض قال مكتوب، يعني الانسان يدعو قبل او بعد. يقول انكم توزعون كتاب اصول الايمان والفقه الميسر وراح يزود كتاب ثاني بلا اجل، فما الشروط؟ هو بالنسبه لهذه الكتب احد الاخوه الحاضرين ياتيني به، والشروط هو ان هذه الكتب تقرا، يعني هذه الكتب تقرا في بعض المجالس اللي هي الدورات اللي هي المعموله او الدورات العلميه، فلو في احد بيتابع الدورات ممكن ياخذ من هذه الكتب، لكن انا لها علاقه بها، مجرد الاخ يظل خيرا يحسن الظن بنا هو جالس معه في الآن، فيأتينا بهذه الكتب من أحد المتطوعين الآخر، فاللي هو يحفظ في الدورات العلمية هنا بتقام، فله أن يحفظ هذه الكتب حتى ولو يحفظ هذه الكتب. في كل مجلس أحد الإخوان خيرا يعني يطلب الدعاء للشيخ أبي إسحاق، فأنا أطمئنكم بالشيخ أبي إسحاق يعني حفظه الله تعالى بخير، هو الآن عاكف على أنه بيخرج أو يجمع بعض الفتاوى التي تتعلق به لإنزالها أو لتقديمها في المعرض، لكن إن شاء الله بخير وعافية إن شاء الله، وطبعا أكثر لهم بالدعاء. أخ مريض يطلب الدعاء من الإخوة الأفاضل، نسأل الله العظيم الكريم أن يشفيه ويعافيه. ندخل إن شاء الله في الكتاب. كنا وقفنا عند النوع الأول، تقسيم الحديث إلى أنواع صحة وضعفة. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهل ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت أي كثير، هذا تقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، ثم عرف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلما، ويعني ممكن كل محطة وقفة عند هذا المصطلح لأنه سمر بنا كثيرا إن شاء الله تعالى. فأولا قال هو الحديث المسند، وتكلمنا في المرة الماضية أيضا وقلنا بأن المسند الذي أسند والإسناد هو رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه على يد سلسلة من الرجال. والرافع لابد أن يكون مصنف معتمد، يعني الكتاب الذي رفع، لأن كما قلنا لأن السنة مرت بمراحل، مراحل السنة هذه مرت بمراحل، مراحل في تدوين كمراحل أعلى في مجاميع وغيرها، ثم مصنفات، ثم موطئات، ثم الكتب المشهورة المعروفة لكتب السنة، وهو تقريبا في القرن الثاني بدأ الجمع والانتشار في تدوين وترتيب وتحديد السنة، وكثر علم الرجال إلى آخره. فيأتي هذا المصنف أن يكون إماما عالما للفقه، ليس أي كتاب نعتمد رواياته. فبعض الكتب رواتها أو صاحب التصنيف مبتدأ، ككتاب مسند زيد بن علي، صاحبه معقل بن خالد الواسطي، وهذا كلامه يحيى بن معين والإمام أحمد، وكان يجالس الوراقي، قلنا الوراق هو الذي يكتب، يعني يكتب هذه الكتب هذه الأشياء، ففطن له يحيى وأحمد فاتهمه بالكذب، حاول البعض أن يوقع حديثا مكتوبا حتى ولو كان فيها صحيح، فلابد أن يكون المصنف من الأئمة الكبار المشهور لهم بالفضل والخيرية من علماء الزمان. فهو المسند له إسناد سلسلة فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا هو السند، ولذلك السند من السلف أو من الصعود أنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم من صحابي أو تابعي إلى آخره. ثم قال المسند الذي يتصل إسناده باتصال السند، لابد أن يكون في ترابط بين كل راوي وراوي، بين صاحب الكتاب وبين شيخه الذي روى عنه، بين الشيخ وبين شيخه الذي روى عنه إلى آخره. فليكون هذا هناك اتصال ترابط بين رجال الإسناد من المصنف أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى من دونه. ولذلك العلماء في بعض التعريفات بيقول بأن التعريف قد يكون التعريف قاصر، حينما تقول الذي يتصل إسناده من مترابط متصل، فلو أتينا إلى الضد العكس ربما نستدين الأمر على شيء أفضل. لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس كذا وكذا وكذا، العكس، لأن لو كنا يلبس وعددنا اللباس لكان كثير. نفس القضية الذي يتصل إسناده، فالاتصال هنا ضده الانقطاع، وصور الانقطاع ست، أولها من أعلى أو أسفل الإرسال، ثم الانقطاع، ثم الإعضال، ثم التعليق، ثم بعد ذلك التدليس، ثم الإرسال مرة أخرى. من أعلى الإرسال يأتي التابعي، والمقصود بالتابعي الكبير على الأرجح، يأتي التابعي فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرد. فهو احتمال أن يكون التابعي ما سمع عن صحابه، لكن لو قال التابعي حدثني رجل سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنا تعتبر رواية متصلة. لكن مجرد يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل، هذا يسمى إرسال، والإرسال هين. يعني دائما يا إخوان بنرى بأن الضعف أعلى ينتهي، وإذا وجد أعلى ضعف كفانا الموت، لأن الاتهام والخلل في الأعلى يصعب جدا وينتهي، وكفانا من هم أسفل من العلماء الكبار هذا العلم، هذا الخلل الأعلى. فإذا قلنا إرسال، الإرسال قريب، وتعريف الإرسال هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنه من عمم كل تابعي، لكن هنا شرط أن يكون تابعي كبير. وكلمة التابعي هو من بعد الصحابي. طبعا الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه أو سمع منه حال إسلامه، ومتى على ذلك لم يرتد. مجرد الرؤية أو الحضور أو الملازمة يعطي للعبد الصحبة، بخلاف التابعي. فالتابعي لا بد أن يكون سامعا من الصحابة حتى ولو حديثا واحدا. ولذلك نجد أن الصحابة لم يقسموا، ما في صحابي أعلى وصحابي أوسط وصحابي أدنى، بل كل مجرد الرؤية أو المشافة أو السماع أو هذه الأشياء حال الإسلام ثم مات على هذا يعد صحابة. ولذلك نرى أن غالب العلماء يعني نزلوا برواياتهم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة إلى صغار الصحابة كابن عمر وأنس والصحابة اللي هم الصغار لعلو الإسلام، طلب العلو في الإسلام. فالصحابة جميعا كلهم علو. أما الأتباع فينقسمون إلى ثلاثة أقسام: التابعي، تابعي كبير، تابعي وسط، تابعي صغير. أولاد الأتباع الكبير هي كل رواياته عن الصحابي إلا النذر اليسير قليل، هذا تابعي كبير كسيدنا المسيب وعطاء وأولاد الكبار. تابعي وسط وهو أنه روى عن جملة من الصحابة وجملة من التابعين. تابعي صغير روى ولو حديثا واحدا أو روى عن صحابة ورواية واحدة فقط تثبت له أنه تابعي. فهنا المرسل أهل الحديث يعني يقولون بأنه التابعي الكبير فقط هو الذي يثبت إرساله، أما الأوسط أو الوسط والصغير فيعد انقطاعا لغلبة الظن أنه ربما روى عن غير الصحابة. يبقى عندنا الإرسال، بعد الإرسال الانقطاع، والانقطاع ممكن نقول كل هذا يعني يسمى انقطاع. الحديث المسند الذي يتصل اسمه يعني لا يكون فيه انقطاع. فنحن الآن بنعمم ونخصص عموم وخصوص. فهنا الانقطاع لفظ عام يدخل عليه أو تحت هذا الأمر ستة. وتخصيص الآن الانقطاع هو سقوط رجل، ركزوا معي، رجل أو رجلين ليس على التوالي، رجل أو رجلين ليس على يعني رجل ورجل، سقوط رجل في الحديث أو رجلين ليس على التوالي، ليس في أول السند ولا في آخر، يعني لا يكون مرسلا ولا يكون معلقا، يعني سقوط رجل في موضع أو موضعين من الإسناد ليس على التوالي. صورة واحدة هذا الانقطاع. الإعضال أشد، الإعضال سقوط رجلين، رجلين أوائل ليس من أول السند، لأن أول السند ليه تعريف آخر اللي هو إيه؟ المعلق. المعلق هو أن يأتي صاحب التصنيف أو العالم فيرفع الإسناد، يأتي مثلا مالك ويقول قال ابن عمر، عند مالك يسمى بلاغات، بلاغ يقول بلغني عن فلان عن مالك عن كذا، حتى ربما يرفع أو يعلق على شيء. يبقى عند مالك بلاغات وعند البخاري معلق، والبخاري يعلق بمعنى يروي عن شيوخ شيوخي أو ربما يصل إلى، فالتعليق هو سقوط رجل أو أكثر من أول الإسناد، وربما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى عندنا الآن كم؟ أربعة: الإرسال، الانقطاع، الإعضال. هذه بيسميها العلماء علل ظاهرة، سهل جدا انك تعرفه. في علل خفيه باطنه مثل التدليس والارسال الخاطئ. التدليس والارسال الخاطئ دي علل باطنه داخليه لا يصل اليه الا العلماء الكبار الجهاله، لان العلم الحديث يمر بمراحل في الطلب. فاعلى المراحل هو ان يصل الى علم العلل وان يكون على درايه وان يكون على بصيره بعد ان يشرب السنه اما حفظا واما استقراء واما استظهارا. المهم ان السنه وقعت في قلبك موقع عظيم جدا، بما ترك كتابا فيه كلام للنبي صلى الله عليه وسلم الا واتقنه، بعدها يستطيع ان يجمع وان يصل الى هذه العلم. فعندنا امران خفيان، الامر الاول وهو التدليس، والتدليس من الثالث. طبعا كل هذا يؤخذ بالتفصيل في موقف الذي من كلام كلام اجمالي مبسط. التدليس من الثالث الظلم، ان المدلس يغيب عن الناظر القارئ او السامع في علة موجود، وهو ان يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمع منه. أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه شيخه ما لم يسمعه. بمعنى إن أحد الطلاب لازم شيخه، فجاء في يوم من الأيام غاب عن مجلس التحليل ما سمع من الشيخ. ولذلك أنا أريد أن أسأل سؤال أيهما أفضل، قراءة الشيخ أن يقرأ أم قراءة الطالب؟ حد يريد؟ قراءة الشيخ؟ شو محمد؟ طالب؟ طيب، شيخ؟ طيب، نقول كلاهما خطأ. قراءة الشيخ خطأ وقراءة الطالب خطأ في الأصحاح. في تفصيل، إذا كان الطالب الطالب نفسه هو الذي يقرأ على الشيخ بنفسه هذه أعلى، لما لأن الشيخ جالس منتبه ويصحح له القراءة، حتى أنه إذا روى يروي رواية مختلفة، صح؟ يعني اللي يقرأ على الشيخ هو الأفضل. ولذلك البخاري لم يعتمد رواية يحيى بن بكير عن مالك، لأن يحيى بن بكير سمع من مالك بواسطة، سمع من مالك كيف واحد يقرأ على مالك، فالذي قرأ هو الذي يستفاد منها منه القراءة، أما الذي سمع من البغي قد يكون سرح أو شرح. فلم يعتمد البخاري رحمه الله تعالى رواية يحيى عن مالك. فلذلك قراءة الطالب على الشيخ اللي هو نفس الطالب أعلى، والأعلى وبعد ذلك قراءة الشيخ على الطلاب. طبعا إذا كان الكل سواء فهي أعلى. ولذلك كان العلماء قديما يعني لا يسمعون قراءة الطالب إلا من النذر اليسير من الطلب. يعني إن مش كل الطلبة، طبعا لو كل الطلاب العلم هيجلسوا على الشيخ كل واحد يقرأ بنفسه صعب جدا. فكان كل شيخ يلتقي بعض الطلاب ويسمع منهم يقرأ لوحده. حتى قال عبد الرحمن بن مهدي كنا، أو يحيى بن سعيد القطان، كنا نعد رواية سفيان عن الأعمش أحب إلينا من سماعنا من الأعمش. لذا لأن كان الأعمش يختص سفيان بالرواية. قال فكان إذا دخل سفيان وقال السلام عليكم قال الأعمش أبا عبد الله أي سفيان نعم، فيقول خذ بيدي فيدخل ويقرأ على أي سفيان الذي يقرأ عليه. فلذلك كان طبعا طريقة القراءة على الشيخ مملة، يعني واحد الشيخ جالس ويبدأ مثلا يسمع 1000 2000 3000 حديث من واحد، فليكون هذا إلا من شخص مميز جدا. ولذلك ربما تقرأوا إن مالك كان يقول لا رواية الطالب على الشيخ أعلى وغير من أهل العلم. والبعض طبعا أعاد إن هذا النوع من الرواية لمن سمع دونه، وضع الصورة. طيب التدريس هو أن يروي الطالب عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع مضافة مجلس، فرجع المجلس حاول أن يسمع المجلس العجز ما عرف، فاضطر أن يروي إما عن طالب ثقة الضعيف. طيب لو طالب ثقة يرى أن فيه نزول من الشيخ، هو سمع من ثقة والطالب ثقة وسمع الحديث بإتقان، فهو أوعى عن هذا الطالب، فلما يروي عن الطالب عن الشيخ وهو شيخه الذي لازمه وسمع منه فيه نزول، فيضطر إلى أن يدلس، يقول إيه عن الشيخ هذا تدليس. ولذلك قيل مثلا عن سفيان بن عيينة أنه ما دلس إلا عن ثقة، ما دلس إلا عن ثقة كان في مجلس، فقال حدثني الزهري في حديث، والزهري من شيوخ سفيان، فقال حدثني الزهري فحد الحذاء من الطلبة قال سمعته من الزهري، هل أنت سمعت من الزهري؟ فسكت، فكرر الطالب أسمعته من الزهري؟ قال ولا ممن سمعه من الزهري. حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، فنزل هذا النزول. طبعا هذا اللفة الطويلة وشيخ من الزهري هذا تدليس، وهذا طبعا لا ينقص من قدر العالم، لأن إخواننا قضية العلو هذه كانت وصلت لمرحلة عند العلماء يعني صعبة جدا، لما يقول شعبة يعني ما تشتهي؟ قال أشتهي بيت خال وإسناد معه، هو إسناد معه، فإذا هذا العلو كان عندهم رغب شديد، فمن ثم وقع كثير من الأفاضل في التدليس، ومنهم من دلس عن ضعيف، فالتدليس هذا أمر صعب جدا. لذلك وضعت قاعدة عند علماء الحديث أن من عرف بالتدليس ولو مرة واحدة يعتبر في إعداد المدلسين. والتدليس بقى أنواع، هذا يأتي فيه في وقت إن شاء الله، في تدليس الإسناد، في تدليس التسوية، في تدليس البلدان، في تدليس الشيوخ، هذا إن شاء الله يعني نؤجله إلى أن يأتي الوقت. طيب هذا التدليس خطير جدا، وهو يعني مضاعف للحديث، يعني ممكن العالم ينظر في كلمه في كثير معرفه التدليس هذا امر صعب، لكن مع القراءه واتقان الحديث وكثره الروايه ممكن العالم ينظر في الحديث يقول هذا ايه في الحديث في عيبه، العله ان هذا فلان دلس، ويصل الى هذه العله من اول نظر. وذلك قيل لان معرفه العلماء بالتدليس او بالعله كهان، لأن من أشهر العلة التدليس والإرسال الخفي، لأن عليها باطنة، ولذلك العلة سبب خفي غير الظاهر يوجب معرفة الحديث، ينظر كده في الحديث يقول فيه مشكلة. فهذا التدليس كما قلنا من عرف به بيوقف، لا يوقف لا بد أن يصرح. وطبعا العلماء تساهلوا في البعض، كمن دلس عن الثقات، كمن لازم بعض الشيوخ كالأعمش في أبي وائل وغيره من الذين لازمهم مشتق بن سلمة، يعني يتجاوزون عنها. لكن لو أن العالم بقراءته واستقرائه للحديث وقف على علة عجز أن يلقيها لأحد الرواة، يعني الحديث قدامه كده شكله فيه مشكلة بس مش عارف يوصل، ورأى فيه مدلس عالم أيا كان، حتى ولو كان الزهري، حتى ولو كان الأعمش، حتى ولو كان سفيان، ربما يلقيها. ولذلك في حديث حفظ القرآن المشهور الذي رواه الحاكم وهو من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفيه الوليد مسلم، الوليد مسلم مجود يدلس ويسوي، بمعنى يدلس عن شيوخه، يصل إلى شيخه يقول عن شيخه، ثم يأتي لشيوخ لشيوخه أو شيوخ شيوخه يعرفهم البعض منهم، ثم يوصل السند. ففي هذا الإسناد الوليد وصل السند، حدثني فلان عن فلان وصل. فقال الذهبي رحمه الله تعالى: هل يرني والله جودة إسناده، إسناده شكله حلو، إلا أنه دي من آخر الأشياء أن ينطرح في قلب العالم في مشكلة. طيب إذا المشكلة من أين يعني وقف عليها الذهبي؟ من الوليد المسلم، يقول لك المشكلة عند الوليد. فهكذا يعني إذا الإسناد فيه علة يأتي معالم فينظر في الإسناد وينظر إلى من كان يعني فيه بعض التدليس وهذا لا شك فيعيد الحزب. يبقى عندنا العلم سبب في أقصد التدليس هو أن يروي الشيخ عن شيخه ما لم يسمع منه. بالنسبة للإرسال الخفي دون هذا يعني طبعا عندنا لما كنت بننظر مثلا كما رأينا سفيان بن عيينة عن الزهري ما أحد يشك أن سفيان من أوثق طلاب الزهري فإسناد شكله غلط. لكن ما دون هذا الإرسال الخفي وهو أن يروي الشيخ عن من عاصر ولم يروي. مثلا واحد في مصر روى عن مثلا عالم في الحجاز أو إلى غيره، واحد مثلا من الطالبة عاصر الشيخ الألباني فقال يعني قال الشيخ الألباني أنت طبعا تسمع كنت فعلا هذا الشيخ أو هذا الطالب سمع من الشيخ الألباني وربما يكون هذا فقط وأذكر طبقك وقعك. أنا بعض الطلبة كان في مجلس الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال سمعت الشيخ ابن باز يقول كذا وكذا. فالشيخ الألباني رحمه الله كان عنده يعني فهم وذكاء دائما أهل الحديث يتصفوا بالدقة فقال له أسمعته منه؟ فقال نعم سمعت الكلام. قال نعم سمعت. قال مشافاة يعني هو قال لم انشغلت فأضحك الحاضرين. فلذلك يعني الدقة في هذا الشيء مهمة جدا. فالإرسال الخفي أن يروي الشيخ عن شيخ عاصر ولكن لم يلقه، وهي طبعا حيلة خطيرة جدا في الحديث. طيب هو الحديث الذي يتصل إسناده كما قلنا بنقل العدل الضابط، يبقى الاتصال فيه احتراز عن هذه الأشياء الستة. أحد الحاضرين الأخ الفاضل يقول لي يوما حضرتك قول لي الستة يوما ارفع صوتك. الإرسال، الانقطاع، الإعضال، تعليق، التدليس والإرسال الخفي. قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، بمعنى أن كل رجل في الإسناد طبعا اتفقنا على أن المصنف لابد أن يكون إيه؟ إمام البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ماجه، الدارمي، الإمام أحمد، كبار، أحد العلماء كبار. ولذلك لما نقرأ في تراجم هؤلاء المصنفين نرى أنهم آيات من آيات الله عز وجل، وكان في زمانهم يعني كان قوة العلم غالبة. لما خربت الكوفة جاء الخليفة أرسل الخليفة إلى أبي داود قال اذهب إلى مصر وحدث بها، يعني كتابة بسنة أبي داود، عسى أن يجتمع الناس. يعني كان في خط وقطع طرق وفي بعض البوادي وبعض الأعراب يهجمون على البلاد فخربت البلاد وفسدت. فقال أريد منك شيئا، ها أن تحدثني من كتابك اللي هو السنة ثم تذهب تنتقل إلى مصر هذه البلاد. فالشاهد هنا بأن هؤلاء علماء كبار، يعني الكلام فيهم ما يعني ما في حد يتكلم فيه، لكن لابد من أروع بنقل العدل الضابط. كل رجل في الإسلام لابد أن يكون فيه الصفتين العدالة والضبط. إلى من؟ إلى الصحابي. طبعا الصحابة جميعا كلهم عدول وأهل ضبط. الدلالة على عدالة الصحابة أن الله عز وجل شهد لهم جميعا بالخيرية كل الصحابة ورضي الله عنهم. والضبط حد يعرف الدليل لهم أهل ضبط؟ في حجة الوداع لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه أكثر من 100,000 قال يبلغ الحاضر الايه؟ أو الشاهد الغائب. فشهد لهم جميعا وأقرهم على الرواية. فكل الصحابة ما أحد يقول أن يبحث في الصحابي هل هو عدل؟ لا ما في هذا. كل الصحابة في عدول وأهل ضبط. ولكن الأمر هذا يتعلق من المصنف إلى ما دون إيه؟ الصحابة. كل شخص لابد أن يكون فيه الصفتين العدالة والضبط. ما هي العدالة؟ العدالة ألا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر، أن يكون سالما من خوارم المعروف. الذهب. ما يجيش واحد كده ويقول عنده عداله نص نص، يعني العداله نازله شويه. العداله من طعن في عدالته سقط، ولو كان من الائمه الكبار مهما كان منزلته، كانت منزلته ومكانته، اذا طعن في عدالته سقط. فالعداله ان يكون مرتكبا لكبيره ولا مصرا على صغيره، وطبعا الكبائر هذه منسلم منها تماما، ولا مصر، وليس معنى هذا ان يكون مرتكبا لذنب. فان جميع العباد، كل بني ادم خطاء، كل انسان يخطئ، ولكن ايه سريع التوبه. اياكم ومحقرات الذنوب، يعني ليس مصر ولا مستمر على عين. سالما من خوارم المروءه، خوارم المروءه هذه اخوانا تتغير من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، أن يكون يعني بين الناس بعرف المعاصرة أن يكون محترم. الناس يقول لك فلان ده محترم، لا يكون مهين لا في سمعة ولا في مشية ولا في لبس ولا في غيره، أن يكون سالما من خوارم المروءة. هذه طبعا العلماء وضعوا لها كما قلنا هذه الضوابط، وربما مجرد اتهام. وأنا أريد إخواننا أن أنا أوقف إخواني وأحبائي وقفة، هذه الشروط التي وضعها المحدثون إلى آخر القرن الثالث، إلى آخر عصر التدوين، بعد القرن الثالث بالشروط دي بقى حطها فين؟ في رأس الخطط. إياك ثم إياك أن تنزلها على أحد بعد الأولاد. لما تكلم الذهبي عن بعض العلماء ممن وقعت منهم أشياء، قال ولو طبقنا هذه القواعد التي على من سبق على هذا الجيل ما بقي أحد. البعض كل العلماء، من بعض الشباب الآن ممكن يضع هذه القواعد وينزلها بقى إن فلان عدل ضابط لابد أن يكون كذا لابد كذا. فمثلا من العلماء، من علماء القرن الثالث والرابع وقعوا في تدليس وقعوا في أشياء كثيرة، حتى أن العالم ربما يدلس شيخه بعشرة أو عشرين اسم، وربما يقع في بعض الاشياء فالعلماء تجاوزوا عنها. فقلنا العداله لا تتجزا، وبعض العلماء مجرد اتهام. فمثلا سليمان ابن داوود الشاذكوري كان عالما حافظا، قيل اتهم باشياء، اما شرب الخمر او تعاطي بعض الفسق، يعني كان في بعض المجون، فترك، صار مترك سليمان ابن داود الشاذكوري، فتركه العلماء طعنا في عدالته رغم انه كان من الكفار. ايضا بعض العلماء غمز كالمنهال بن عمرو، كان من شيوخ شعبه، فشعبه طرق الباب او وقف على باب المنهال فسمع صوت كده زي صوت ايه مثلا اله، صوت قراءة بنغمة معينة، المهم انه رأى عنده شيء. فعاد ولم يروي عنه. فقيل فقال سمعت شيئا من بيتي، اما صوت طنبور، اما انه قرأ بنوع من الطرطورين. فلم يقبل العلماء قول شعبة، لأنه لم يأتي بدليل. قيل له من ضمن الأشياء لشعبة، لعله من بعض أهله. يعني يمكن الكلام ده الطنبور، يمكن حد من الولاد الزوج، اي حد دخل البيت. قال لا ادري، يعني ما استطاع ان يجزم، قال لا ادري. فمن ثم اقبل العلماء على حديث المنهال بن عمرو، وله روايه في الكتب السته، الا ان شعبه ترك له في هذا يعني شان في هذا. فعلى هذا طبعا قضيه التعديل بالنسبه للعداله لابد ان يكون المجرح للعداله عنده بينه، لأن كما قلنا الضغط له درجات، ممكن من أعلى إلى أدنى قليل، هنا في تفاوت، في تساوي عند البعض والتجديد، لكن العدالة قول واحد. إذا الإنسان طعن في عدالته انتهى وطرد. فبالنسبة للضغط، الضغط ينقسم إلى قسمين، ضغط صدر وضغط كتاب. ضغط صدري وضغط كتابي. ما هي أعلى أنواع الضغط؟ حد يعرف؟ ضغط الصدر. ولذلك الأمية اللي عدم الكتابة ليست عيب، صح؟ بل ميزة، يعني الأمية قد تكون ميزة، لأن الأمي الذي يضبط صدره أمتن وأقوى من الذي يكتب ولا يستعنط إلى الكتاب. وكان من سبب الغالب عليهم حتى من كان يتعلم الكتابة كانوا يضبطون صدرهم، ضبطوا ليه؟ لصدره. فأن يكون ضابط، ضبط نوعا، ضبط صدري وضبط كتاب. ضبط الصدر يحفظ، وضبط الصدر ممكن حتى لو قرأ من كتاب لا حرج لأنه ضابط. ولكن العلماء دائما كانوا يشددون ويدققون على أنه يقول من أمر، وضبط الكتاب أن يكون ضابطا للكتاب. وفي قضايا الضبط طبعا الضبط ما يقبلنا درجات، يعني العلماء وسعوا فيه الرقعة جدا. فمثلا نرى أن الألفاظ هناك موجودة، أمير المؤمنين في الحديث، جبل من جبال الحفظ، إمام حافظ ثقة ثبت متقن، إمام ثقة ثبت، ثقة ثبت ثقة حافظ. الفاظ إيه؟ فيها تدرج وفيها سعة كبيرة جدا. والعلماء يعني في هذا الأمر كما قلت توسعوا. ولذلك بنرى كم هو التقسيم الذي أراده المصطلح، قسم الحديث الصحيح إلى إيه؟ إلى قسمين، صحيح وحسن. والسبب في هذا هو الحفظ، يتعلق بالحفظ. طبعا من حرم الحفظ صدرا وكتابا ضعف، لابد ان يكون فيه الامرين. للاسف الشديد طبعا في عصر التابعين وقريب ممن بعدهم كان في كثير من العلماء يعني انشغلوا بالعباده جدا جدا جدا، ومعلوم ان العباده الكثيره جدا بتؤثر على الحفظ. الخوف الشديد الانسان يعالج امر اخرته، جالس يصلي طول الليل والنهار، كثير البكاء، كثير الذهاب الى المقابر، يعني الخوف كانه يموت بدل. فبعض العلماء اراد ان يجمع بين الاثنين في هذه الملكه، كان من الزهاد العلماء الحفاظ الكبار. فلما اراد ان يجمع بين الامرين ما استطاع، لان الحفظ يحتاج نوع من التركيز، فاثر هذا عليهم فضعيفه، رغم انهم كانوا من العباد. فمثلا عندنا ابان ابن ابي عياش، ابان ابن ابي عياش كان من اهل السنه، وكان كثير الصوم كثير الصلاه، الا انه كان فيه غفله، فربما سمع الحديث فياتي به على غير وجهه، وقيل لقنه البعض أحاديث الحسن البصري، يعني كلام الحسن البصري أكثر من 1500 قول، فرفعها عن أنس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبان بن أبي عياش كما قلنا في هذه الحالة محب معظم السنة، بل أهل السنة جميعا كانوا يحبونه، ولكنه حدث بدأ ينشغل به بالتحديث ويتكلم حتى من ضمن الاحاديث المشهوره التي كانت من قول الحسن رفعها الى انس الى النبي صلى الله عليه وسلم، كان الحق على غيرنا وجب، وكان الموت على غيرنا كتب، وكان الذي نشيع من الاموات سفر مسافرون يعني عما قريب الينا راجعون، نبوئ اجدادهم وناكل تراثهم، وكاننا بعدهم مخلدون. هذا كلام الحسن رفعه إلى غيرها من الأحاديث. فقد له شعور. طبعا هذا رجل من أهل السنة ومن عبادها ومن علمائها، لأن طبعا العلم في علم السلوك، والعلم ما هو علم السلوك عند العامة أهم مهم. لما ترى رجل يعني كثير يسمع الآية يقرأ مشيعة طول الليل، ترى يعني والأنين في صدري بكاء بين يدي الله عز وجل. فأقبل عليه شوبة وقال: يا أبان انشغل بنفسك، وإياك والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أفهم، لكن الشوق وحب الرواية جعل أبان يروي. فشدد عليه شوبة، شدد عليه حتى أنه يعني حلف منه، وقال: والله سأستعدي عليك السلطة. في ذلك الزمان كان الحاكم أو الخليفة كان عنده التدقيق والتشديد جدا في الرواية. كان يأمر علماء الحديث أن من أراد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بس مجرد إشارة، فكان يستعدي عليه السلطان يحبس يضرب إلى يعاقب. فطبعا لما كثر الكلام عن أبان بن أبي عياش ذهب يقي إلى حماد بن زيد وقال: يعني اجعل شعبة يخف عني، يعني بيشنع بي ويؤذيني إلى غيري. فذهب حماد بن زيد وظل يحادث شعبة، قال شعبة: والله لا أسكت حتى يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أهل مني أن يفعل. رجع إلى أبان وقال: لا تحدث. قال: سأفعل. بعد فترة سمع شعبة حديث جاء من قبل أبان، ماذا قال بالأمس؟ يعني بعد الاتفاق. فقال: لا يحل السكوت عن أبان بن أبي عياش. وبدأ يتهمه بالكذب ويشنع به جدا، حتى لو ما قال مشروع، لأن أشرب من بول حمار أحب إليه من أن أروي عن أبان. نفس القضية وقعت في سويد بن سعيد، وكان من العباد أيضا، كان من أهل السلوك والعبادات، يعني العبادة أنهكته. فاختلط قبل موته بفترة، فأيضا حب التحديث والشرف كان يحدث. كان يجي عالم الحديث جالس في مجلس يجي له واحد بحديث يقول له: ده حدثني به سويد بن سعيد. حتى أن عبد الطالب المهدي ويحيى بن سعيد القطان جن جنونه، قال يحيى مرة: قاتل الله سويد كم تأتينا منه بلايا. المهم لغاية مرة جالس يحيى بن سعيد القطان وواحد جاب له حديث على بال مرفوع اللي هو المشهور: من عشق من حب فعشق فعفى فمات فهو شهيد. قال يحيى: والله لو كان عندي سيف ورمح لغزوت سويد بن سعيد. فكان العلماء على ثغر من الثغور يحمون بيضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العدالة والضبط. لا بد أن يكون هذا الراوي مليء قوي شديد، بل ربما كانوا يعقدون بعض الاختبارات. طبعا في بعض العلماء، يعني من حرص العلماء على ثبوت مكانتهم، إذا ظهر منه اختلاط لا يحدث، حتى لو أراد أن يحدث ربما منعه أهله. يعني جرير بن حازم وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي كلاهما اختلط في آخر عمره، فمنع من التحديث. فربما منع من قبل الأهل. جرير بن حازم كان عنده ولد وهب، فكان يعني يرى أباه أو يرى أن الأب يحب التحديث، فكان يجلس معه يلقيه. فمن ضمن الطريف أن مرة ذهب وهب خرج وجرير في البيت، فطرق الباب جاء للحديث وحبوا يسمعوا عليه كثيرا من جرير مرفوع عليه. فخرج قالوا نريد جرير، فخرج سمع في البيت أخت وهب بأن من بالباب أهل الحديث، فصرخت وقالت: يا بها إياك أن تحدثهم بحديث. ثم ردته وجذبته وحالت بينه وبينهم إلى أن مات. والملك عندنا جرير بن حازم اختلط ولم يؤثر اختلاط معنا الرواية، وكذلك عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي منع من التحديث. لكن هناك من حدث حال الاختلاط، فهذا ضعف إذا ثبت أنه فلان روى عنه قبل الاختلاط يمضي، بعد الاختلاط لا. طب لو جمعوا بين الاثنين يطرح كعبد الله بن لهيعة الذي حدث بعد احتراق الكتب فضعف في أقوال كثير، منهم من قال من روى عنه العبادية من كذا إلى غير، لكن الذهبي رحمه الله تعالى رجح أن الأمر غير منضبط، فكل رواية عن عبد الله بن لهيعة ضعيفة إلا بشاهد أو بمتابع وشاهد حتى يمضي به. بعدين قلنا المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط في كل سند في كل رجل من السند، هذا شروط عن العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، قلنا إلى قبل الإيه؟ الصحابي، بغير شذوذ ولا علم. الشذوذ مخالفة، منهم من قال المخالفة على الإطلاق، ومنهم من قال مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو مخالفة الثقة للثقة. لو أن هذا الشخص الذي خالف ضعيف روايته تكون منكار، كلمة الشذوذ إنه ثقة وإمام، لكن خالف من هو أوثق، يعني عندنا مثلا إمام كمالك مثلا ومعمر، كلاهما في الزهري سواء إلا أن مالك أعلم، فلو أن معمر خالف مالك بينا طرمة ليه؟ إلى معمر، طرمة إلى معمر، وهكذا. فمخالفة الثقة لمن هو أوثق، وبين مخالفة الثقة وزيادة الثقة شعرة، يعني هذا فن دقيق جدا، بين مخالفة الثقة وزيادة شعرة تحتاج إلى العلماء الكبار الذين يقفون عندها. فعلى هذا الشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، وطبعا ليس الأمر على الإطلاق، ليس كل شذوذ مخالفة، أقصد ليس كل مخالفة شذوذ، ليس كل مخالفة شذوذ، فتكون المخالفة لزيادة الثقة، لكن لابد من العلماء الكبار الذين يقعون على هذا. ويمكن أنا أعطيكم مثال مشهور جدا بين كثير من الشباب، وهو حديث زيد بن قدامة في التحريم. حديث زيد بن قدامة، زيد ثقة حافظ، ولكنه خالف جماعة من الكبار، يعني هذا الحديث مثله نظر الخريطة الموجودة لرغم أنه يروى عن أربعة من الصحف، وفي طبقة زيد بن قدامة تقريبا حوالي ما يصل إلى 14 راوي في نفس الطبقة، منهم سفيان الثوري، نعيمة، حماد، شعب كبار. فطبعا بعض أهل العلم قال هذه زيادة ثقة، والأكثر على أنها شاذة، لأن فيها مخالفة. ولكن أنا أنصح، أنصح طالب العلم يحاول ألا يقلد تقليد شوق، يعني دائما كده في مسألة عثرت فيها كل مع الأكثر، يعني إيه الأكثر؟ أكثر اللي هو ماذا يقول فيها، يعني ماذا قال أهل العلم القدامى والمعاصرين، المسألة تحتاج منك إلى وقفة، لأن غالبا بعض الشباب بيتميل نفسه إلى شيء فيقلد. ولذلك يعني من الشيء الطريف أن زيد بن قدامة الذي روى التحريم اللي هو الصورة المعينة، تحريم بسيط جدا، بعض الشباب يعجبهم كده مثلا، طيب بعض الشباب فعلا يتقيد بالصورة، فزيد بن قدامة الذي روى هذا الوضع التحريم وروي عنه التحريم بإيه؟ باليد الإيه؟ باليد اليمنى ولا إيه؟ باليد اليمنى، والقبض باليسرى، بينما في باقي الروايات الإشارة والبسط. تجد بقى عشان تعرف إن طالب عنده علم ومجتهد ودور وتعب وكده وتسكت، إيه تجده؟ يجد يحرك ويقبض. التاني بقى اللي هو باصر، إشمعنى أنت خدت دي وسبت دي؟ ليه؟ من مقلد. فدايما أنصح الإخوة الفاضل إن دايما في أي مسألة خلافية حاول جرد قلبك، مجرد من اي عاطفه عشان تصل الى الصواب. انا اعطي بعض الاخوه الافاضل درس في سنة الترمذي في مسجد الجميع، وايضا الاخوه كلهم طبعا الشيخ اسحاق يقول بالتحريم عبد الله بن عمر، وهو رجل من أهل العلم وله رأي في هذا. حتى أنني أذكر يعني أنا كنت أصلي خلفه مرة، نعم يعني أو خلفه، فكنا بجوار بعض، فأنا لقيته بيتحرك، حركت فضحك قال لي تغيرت، فشاهد ان مسألة اللي يخبرون طيب كله بيحرك وجه، واللي يعني يمينك عمال يخبط كده وشمالك يخبط كده عمال مش غلط. فبعد ما بدات الدرس بقول ايه في الترمذي، بقول انا عاوز احد الاخوه يقول لي الكلام ده من حوالي تقريبا اكثر من 10 سنوات ربما اكثر، فبسالهم بقول لهم قولوا لي من راوي التحريك؟ ما وجدت احد. اذا القضيه قضية هنا نحن في حاجة إلى التركيز على أن أنا أكون محايد أعظم العلماء وفوق رؤوسهم، ولكن تعظيم السنة أولى أن أنا أبحث وحاول أسأل وفس. إذا توفقت وعندي الأدلة أن التحريك والنصوص التي وجدت تطمئن لها قلبي باستشارة أهل العلم، أنت لك في هذا ولا تلام، بل أنت فاضل. لكن التقليد مجرد فلان وعلان وفلان هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى وفاء. يبقى هنا الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق، أو الثقة بالثقات، والبعض قال المخالفة على الإطلاق أي مخالفة. ولا معلمة، العلة هي سبب خفي في الحديث، مع أن ظاهر الحديث السلام حشته صحيح، لكن ينقرح في قلب العالم أن الحديث فيه مشكلة فيقول هذا معلول. حتى أن البعض يقول بأن معرفتنا بالحديث عند العوام كهانة. جاء رجل بحديث، جاء رجل لأبي زرعة وقال علمهم بالعلة عندنا كهانة، كيف تعرفون العلة؟ فقال علي حديث معلول، ثم ذهب إلى أبي حاتم ثم ابن وار ثم يحيى الذهلي وأعرض محمد بن حذولي وأعرض عليهم بالعلة، فصاحبنا لف دار وجد الكل يتفق على العلة، فقال رجل أعلم أن هذا علم له أصول. أيضا قال له أرأيت لو أنك ذهبت إلى الصائغ تاع الذهب فعرضت عليه ذهب زيوف وجياد، ذهب أصلي وذهب مزين، فرق بينهم، ربما لو سألته لا يعرف. يعني كنت عندما كنت أعمل في الذهب كنت مجرد في الظلام أمسك القطعة أعرف ذهب أو لا، مع قدر الملازمة والملامسة تعرف بس إيه هل ذهب ولا ذهب. ربما تقدر إزاي ممكن يكون شكل معه اللون ودي مخدومة ودي مخدومة والشكل معه، لكن قليلة خاصة، لكن بالممارسة بممارسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقل يعني في قلب العالم أن هذا الكلام وهذا يعني الشيء فيه مشكلة فيقف. طيب هل يقف وينتهي الأمر؟ أبدا، لابد من البحث. ولكن من الأشياء الطريفة التي يعني تذكر أن مسلم رحمه الله تعالى خرج من المسجد بعد صلاة العشاء فقابله أحد طلاب الحديث فقال يا إمام هذا الحديث يعني في مشكلة مع الولد عاوزين نعرف عليه إيه، فقال إني إياه وأتيك بك وأتيك به غدا. لما مسلم هذا الحديث كان حديث شكله فيه مشكلة كبيرة، فدخل على أهله وقال اغلقوا علي الباب ولا ادخل علي أحد، فقال أهدي لنا سل التمر فأخذها ودخل وأغلق نفسه، ظل يبحث في الحديث ويجمع يبحث الحديث في الطرق طبعا واين يصل وكيف الوصول الى هذا، وهو شغال وعمال ياكل نسي نفسه. اذن الفجر وقد وجد العله، عرف اين، وربما افنى على غالب العين السلم. قيل مات بهذه العله، ليس العله التي وجدها ولكن الايه؟ التمر. فلذلك العلم هذا صعب جدا، يعني بعض العلماء ربما يعني العلة قد تصل بعقل إلى مرحلة أنه يظل أيام لا ينام حتى يصل إلى العلم، فهي سبب خفي في الحديث يوجب ضعف الحديث يطلع عليها بجميع الطرق. الزهري رحمه الله تعالى كان الجاري عنده في البيت وضع يده وضعته شيء يعني يتوضأ لمدة صلاتين بعد العشاء. قامت الجارية قبل الفجر وما زال. سألته قال كنت في علة أجمع دور الحديث جالس يدور في الماء وعمال يجمع بعد أن عندهم الحديث إيه؟ حرفه وليس بالكتب. أنت أنا عشان تجمع علة الحديث مشكلة كبيرة جدا من أجل أن تصل. يعني مشكلة لأن قد تكون العلة في شيء نادر جدا. كمثلا عندنا العلم أن بعض العلماء روى حديثا الحديث من طريق عبد الله بن دينار. وعبد الله بن دينار قليل الرواية. فعلى الجادة التغليب رواه من طريق ايه؟ عمرو بن دينار. الحديث كله صحيح. فيجي العالم يغدح في هذا الحديث هذا في مشكلة. لماذا؟ لأن ليس في أحاديث عمرو بن دينار هذا الحديث. مش عنده هذا. لما نحسب كده نجمع كده قاموس أو مرويات عمرو بن دينار لا نجد هذا الحديث، إذا في مشكلة. يبدأ يجمع حتى يصل إيه في النهاية إن هذا الحديث من إيه؟ من مسند أو من رواية عبد الله بن دينار وليس من رواية إيه؟ رغم أنهم كلاهما ثقة. عبد الله بن دينار ثقة وعمرو بن دينار أيضا ثقة. فالعيلة طبعا يعني بحث عظيم جدا، وما تميز بها أو بهذا العلم إلا الأفذاذ النوادر من العلماء. ويمكن خاتمة أصحاب أهل العلم اللي هو الإمام الحافظ له الدارقطني وصنف كتابا من أجل الكتب. طبعا كان زمان إخواننا العلم مجرد فيها رمز. لما تقرأ مثلا علم ابن أبي حاتم عن أبي مجرد قال سألت أبي قال الحديث في كذا، حديث معلول الحديث كذا. فلما تقف عند علة مجرد رموز الفاظ، يعني مثلا حديث أبي داود الذي روى من طريق ابن عمر فتنة الأحلاس ويتعلق بالفتن، الحديث كل العلماء صححوا. قال ابن أبي حاتم سألت أبي فبين فيه علم، قال كأن هذا مكذوب وراح مشرح لك الحديث. إذا قال من سبب من العلماء إن الحديث في علة فعلا في نفس الحديث علة وليس له متابع كل الحديث، لا مهما جمعت مهما حاولت أن ترقع هو كما قال هؤلاء العلماء. فبعد عهد أبي حاتم وغيره بدأ بعض العلماء أن تمان العلة مشكلة، بدأوا يفصلون. وذلك أفضل كتاب في معرفة العلة على الإطلاق كتاب عيلة للضرقوت. هذا كتاب يعد كنز لو أنك اشتريته بجبال من ذهب. يعني لو كنت لجلست كتابته بالحديث هذه بماء الذهب لكان يعني قليل بالنسبة لقيمة الكتاب. لماذا؟ لأن الضرقوتني بيفسر ويفصل لك الحديث ده إيه المشاكل اللي فيه كل الطرق يجيبها. مثلا حديث أنس الذي رواه أحمد أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تنطف لحيته ويحمل عليه، فقال لازم يدخل عليكم رجل من اهل الجنه اسمعوا، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص ساق الدار ابن طرق الحديث وبين ان فيها العيله. بقى بعد جمع طرق انه احد الرواه الزهري رواه عن بواسطه عن انس وقع في صدق، رغم انه في مسند احمد بتحريف الزهري عن أنس. فالشاهد هنا الأمر يحتاج إلى يعني نوع من التربة ونوع من طبعا الكلام ده متأخر. يعني ليس معنى كلامي إن تسيب لي بقى القراءة كتب السنة وكده وتبدأ تقول إيه ده أنا أقفل عشان إيه أقرأ كتب العلة. إياك ثم إياك. أولا أيها الأحباب قبل أن أختم المجلس أكثر من ثلاثة أمور ولو جلست حوالي 20 سنة ستكون أنت الرابح. إذا عملت قاعدة من أمور ثلاثة ستكون أنت الرابح. أولاً إتقان كتاب الله عن زوجك القرآن رقم واحد. رقم اثنين إدمان القراءة في كتب السنة. إن كنت عندك ملكة لحظة بعض الشباب زي الشيخ عثمان كده بيبص للصفحة زي الشافعي بيحفظ، فممكن تاخد احفظ. لكن البعض ممكن لو جالس عشان يحفظ البخاري عاوز 500 سنة. يعني الحديث لوحده يعني ممكن مثلا في شهور. ف فده يقول له استغفر، اقرا، اكتب، امسك واحد زميلك صاحبه وقول له اثنين اقعدوا مع بعض كده من الصبح للظهر. بتكلم للطالب المتميز المتفرغ. ووالله الذي لا اله غيره ان الامه في حاجه الى المتفرغين من طلبه العلم، ولو ان ياكلوا الحشيش. الامه الان متخمه بالدكتور والمهندس والسفير والوزير وفلان وعلان. لا يوجد الان للامه طالب علم متفرغ، طالب علم من البدايه يدعو الامر لان يحفظ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في الا ما رحم الله عز وجل. ايها الاحباب، نحن في حاجه. عز هذا الدين في حفظ الوحيين الكتاب والسنه. فارجو ان احنا نحاول نهتم بظهار السنه والقراءه. واذا رزقك الله ولد وقمت عليه صغير وهبته لحفظ الكتاب والسنه هنيئا لك. ثم اصلاح اللكنه او العجمه التي وردت على السنتنا بتعلم كتب اللغه وهذه الاشياء من اجل ان نصون اللسان. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. ان شاء الله اكمل بعد 10 دقائق او ربع ساعه راحه بسيطه ان شاء الله.